ليزين أو يقبح في نظره ما فعل فيه من السحر. مثلا لو شخص لو رجل لو زوج مسحور لكره زوجته فمنعناها أنه داخل فيه جني يبغض زوجته إليه والعكس بالعكس. وأما العين لا فلا تتعلق بالجن وإنما هي شر يخرج من العائن للمعين. وعلامات المسحور أو الذي في مس أو المعيون بالقراءة تظهر يتبين بالقراءة الفقه الشرعية. يقول كيف يعالج المسحور من غير ذهاب للساحل ليتجنب الذهاب إلى سبل القرآن؟ لا يقول يا الناس قد جاءتكم وعيتم ربكم بشفاء. وقال سبحانه نزل القرآن ما هو شفاء. وحل السحر بالسحر كفر والعياذ بالله. لذلك فعل السحر سواء للاعتداء والظلم أو الذهاب للساحر ليحل السحر نفس الحكم. فأن تطلب من الساحر أن يشرك بالله يعافيك والعافية بعيدة عنه. والساحر لا يستطيع أن يحل السحر يعني يخرج الجني ويفك السحر. ماذا يصنع؟ يفعل سحر يفعل سحرا آخر يضاد ذلك السحر. مثلا لو شخص وضع له سحر يكره زوجته فمن ذهب للساحر قال فك سحري سحر مثل أن يفك السحر ماذا يصنع؟ يضع سحرا آخر لكي تحب زوجتك. فأصبح الرجل بكم سحر مسحور؟ سحرين اثنين عقوبة من الله. فالسحر ما ينفعك في إزالة السحر. الذي ينفعك هو القرآن العظيم والتوجه والالتجاء إلى الله بالدعاء. يقول هل يجوز تعليق تميمة بعد قراءة القرآن وتكتب تلك التميمة فيها آيات من القرآن؟ لا ما يجوز تعليق التميمة ما يجوز سواء من القرآن أو غير القرآن ما يجوز. لكن فيها غير القرآن شرك تعليقها شرك. المسلم يقول من تعلق التميمة فقد أشرك. في القرآن في هنا القرآن وابتذال له. ماذا يسمع الشخص؟ يتحصن بالله بالأوراد الصباح والمساء. يقول بعض السحر يفعلون أمور غريبة ما يسمى بالسير. كان يجوز مشاهد ذلك؟ لا ما يجوز. تطلع على السحرة ناظر لهم ما يجوز يفعلهم. يقول ما هو ضابط التولي؟ مثل ما أخبرناكم محبتهم لأجل الدين. فحب النصراني لأن دينه دين حق ما ترى أنه باطل هذا تولي. أما الولاء أما الولاء من أجل الدين تحب هذا الكافر الملبسة جميل هذه المولاء من أجل الدنيا. فيخشى إذا زادت أن تكون محبة من أجل دينه. مثل بعض الناس يقول الدين النصارى في صدق ما يجوز. هذا من تعظيم دينهم. ديننا ما في صدق الله يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.